قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا